بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وكنا قد توقفنا عند نهاية الأصل الأول، آخر مباحث الأصل الأول، وهي ما يتعلق، أو هذا المبحث كان فيما يتعلق بضابط الإثبات. ضابط الإثبات ليس هو الاعتماد على نفي التشبيه، وإنما الضابط هو الثبوت والصفة في الكتاب والسنة. لا يقال الضابط هو نفي التشبيه، يعني إذا نفيت التشبيه لك أن تثبت ما شئت من الصفات. لا، ما عشان نفيت التمثيل أو التشبيه تثبت من الصفات ما شئت، وإنما الضابط هو ماذا؟ هو إثبات ثبوت الصفة في الكتاب والسنة، يعني مجيء الدليل أو ورود الدليل في ذلك. واضح المسألة دي؟ إذا ضابط الإثبات هو ماذا؟ هو إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة، وليس الاعتماد على مجرد نفي التشبيه. لأن لو قيل إن الضابط هو نفي التشبيه لجاز للإنسان أو للمفتري أن يدعي أو يثبت الصفات هي صفات نقص ولم ترد في الكتاب والسنة بدعوى نفي التشبيه. إذا نفي التشبيه ليس بضابط في الإثبات، ضابط الوحيد، وليس هو الضابط أيضا في النفي، إن الضابط هو ثبوت الصفة في الكتاب والسنة. واضح دي؟ طيب، الأصل الثاني في الشرع والقدر. أصل أول كله في الصفات، ومحتوى الأصل الأول كما تقدم مقدمة فيها ذكر الزائغين في باب الصفات وأنواع الفرق المعطلة من أشاعرة ومن معتزلة وجهمية وقرامطة، ثم أصلين ومثلين، وخاتمة تشتمل على ست قواعد. ننتقل إلى الأصل الثاني في القدر والشرع، في القدر وفي الشرع. وهذا الأصل الثاني هو مر معنا تقريبا في الواسطية، مراتب القدر وغيرها من المسائل. هذه سهلة، وإن شاء الله نكملها بإذن الله تعالى، نحاول نكملها قبيل الظهر غدا إن شاء الله، قبل الظهر نكون قد انتهينا من الأصل الثاني إن شاء الله. طيب، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال علامة محمد بن صالح الزيمي رحمه الله في كتابه تقييم التدبرية: فصل. الأصل الثاني في القدر والشرع. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. القدر هو ما قضاه الله تعالى أزلا أو أبدا، ما قدر الله أن يقع في الأزل أو في الأبد. نعم. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله. الإيمان بالقدر وبالشرع من الإيمان بربوبية الله، من التوحيد، لأن القدر هو فعل الله تعالى، التقدير هو فعل الله جل وعلا، والله يفعل ما يشاء، يفعل الله ما يشاء، والأفعال من صفات الربوبية. ومن تمام توحيد الربوبية والإيمان بربوبية الله الإيمان بالقدر، وكذلك الإيمان بالشرع، لأن الله تعالى يحكم ما يشاء ويحكم ما يريد، هذا من ربوبيته، يحكم ما يريد من الأحكام الشرعية، ويحكم كذلك ما يشاء من أحكام القدرية الكونية. هنا الإيمان بالقدر يشرح من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى. والإيمان بالقدر مراتب أربع. المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال خلقه أو أفعال مخلوقاته. المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله تعالى كتب في لوح المحفوظ مقادير كل شيء، كل شيء، كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. ودليل هاتين مرتبتين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال: وعرشه على الماء. أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. طيب، الإيمان بالقدر له أربع مراتب. الأولى العلم، وقد تقدم ذلك، يعني أن تؤمن بأن الله جل وعلا علم كل شيء صغيرا كان أو كبيرا بعلمه الأزلي السابق قبل وقوعه، علم ما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته، كل ذلك علمه الله جل وعلا أزلا وأبدا. والثاني كتابة، أن الله تعالى كتب ذلك، فكتب مقادير الخلائق كلها في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وآية سورة الحج شملت المرتبتين: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، سورة الحج، مش كده؟ طيب، كذلك السنة حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. إذن كتب الله هذه المقادير كلها بخمسين، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مكتوبة عند الله جل وعلا. وروى البخاري في صحيحه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. نعم، كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية وفي لفظ آخر: ولم يكن شيء غيره، وفي لفظ آخر: ولم يكن شيء معه، لم يكن شيء غيره أو قبله أو معه، والمعنى واحد، لم يكن شيء قبله. إذن هذا يشمل قبله أو معه أو غيره. إن كان الله تعالى هو المفرد بالأولية، مفرد بالأولية، لا يشارك أحد في الأولية ولا يسبق أحد هنا. وروى الإمام أحمد. طيب، وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. العرش قبل السماوات والأرض، وقد تقدم أن عرش قيل هو قبل القلم، والسماوات والأرض بعد خلق العرش. بعدما خلق الله السماوات والأرض استوى على عرشه، لسوى كان بعد خلق السماوات والأرض ثم استوى على عرشه. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على عرشه، يعني على وارتفع على عرشنا. وكتب في الذكر كل شيء، الذكر هو ماذا؟ ها؟ اللوح المحفوظ. وروى الإمام أحمد عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هو حديث حسن. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا علم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته. المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله. إذن المرتبة الثالثة إيمان بالمشيئة، أن الله تعالى منفرد بالمشيئة، فلا يقع شيء في الكون إلا بمشيئته، لا يقع شيء في الكون إلا بعد أن يشاءه الله جل وعلا. المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. يجب الإيمان بأن الله تعالى خالق لكل شيء، هذا من الإيمان بالقدر، هذا من الإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله تعالى خالق لكل شيء، فكل شيء يقع هو مخلوق لله تعالى، والدليل الله خالق كل شيء. فالإنسان مخلوق، أفعاله مخلوقة، أقواله مخلوقة، حركاته وسكناته، كل ما يفعل الإنسان مخلوق لله جل وعلا. ومن جملة مخلوقات الله تعالى الإنسان مخلوق، وما صدر عن المخلوق مخلوق. نعم. ودليل هذين المرتبتين قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقوله: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: والله خلقكم وما تعملون. ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته، لأنه تعالى لا مفرك له لكمال ملكه وتمام سلطانه. قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته، ويفعل الله ما يشاء. وقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم، الله تعالى خلق كل شيء بمشيئته، يخلق الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إذن أفعاله تابعة لمشيئته. وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله، يضاف لهذه أدلة قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الدليل صريح على أن أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إذا لا يقع فعل إلا بمشيئة الله. والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية الذي جعلها الله تعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى. الأسباب من قدر الله، يعني الهروب من المخاطر كالنار المشتعلة أو السبع الضارية أو الحياة المؤذية، هذا هروب من قدر الله إلى قدر الله، هذا أيضا من الأقدار. ابتعاد الإنسان عما يضره هذا أيضا من القدر، هذا أيضا من القدر. نعم. كذلك فعله ما ينجيه في دنياه من القدر، كذلك فعله ما ينجيه في آخرته أيضا من القدر، من الأسباب. كما أنه يسلك الأسباب للنجاة من مخاطر الدنيا، كذلك عليه أن يسلك الأسباب للنجاة من مخاطر الآخرة، وكل هذا من قدر الله. وربط المسببات بأسبابها، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله، والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. إذا هناك أسباب قدرية تقع بها مسببات يقدرها الله جل وعلا، هناك أسباب شرعية تقع بها أيضا مسببات، هناك أسباب شرعية تقع بها مسببات شرعية بعد إذن الله ومشيئته. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله، إلى قوله: الله الذي يرسل الرياح. الله يرسل الرياح، سلام الله، وتحرك الرياح السحاب، تحرك الرياح السحاب، هذا سوق في سوق الرياح السحب ثم تمطر حيث يشاء الله تعالى، إذن هذه أسبابنا. إلى قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نعم. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. من الاسباب الشرعيه اتباع الكتاب المنزل عند الله جل وعلا القران. قد جاءكم من الله نور، يعني هذا القران وكتاب مبين. القران نور، نور هدايه، نور معنوي يخرج به الناس او يخرج الناس من الظلمات الى النور. نعم. وكل فعل رتب الله عليه عقابا او ثوابا فهو من الاسباب الشرعيه باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الاسباب القدريه باعتبار وقوعه لقضاء الله وقدره. كل فعل رتب الله عليه ثوابا او عقابا، الطاعات رتب الله عليها ثوابا، والمعاصي والكبائر رتب عليها وعيدا او عقابا. فهذا الفعل فعله اذا كان طاعه فعله من الاسباب الشرعيه، وتركه ان كان معصيه من الاسباب الشرعيه. يعني فعل الطاعه يعتبر سببا شرعيا، وترك المعصية أيضا سبب شرعي، أسباب النجاة من حساب الآخرة، هذه أسباب شرعية. كذلك فعل العبد للطاعة أو المعصية كل ذلك واقع بقدر الله تعالى، بقضاء الله وقدره. إن فعل الطاعة فعلها بقضاء الله وقدره، وإن فعل المعصية فعلها بقضاء الله وقدره، وهو مثاب إن طاع ومعاقب أو مستحق لعقاب إن عصى. إذا وقوع المعاصي والطاعات هذه بقدر الله من أشياء القدرية والكونية، طاعة ومعصية. نعم. ما أذكره. والناس في الأسباب طرفان ووسط. والطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انتصار الزجاجة بالحجر إذا رأيتها لي حصل عند الإصابة لا بها. نعم. الناس في الأسباب طرفان وسط، في الأسباب، في فهم الأسباب، منهم من نفاها ومنهم من غلا فيها، والحق يتوسط في ذلك. الأول النفاة أنكروا تأثير أسباب، فقالوا الزجاجة انكسرت عند الحجر لا بالحجر، الحجر ما كسر الزجاجة وإنما انكسرت بها. طيب خلاص ضاع الحجر عند الزجاجة، سنة ما ينكسر، سنتين ما ينكسر، لماذا؟ يعني إذن هذا يدل على بطلان حجتهم. قالوا انكسرت الزجاجة عند الحجر لا بالحجر، الحجر ما كسر لكن لما يقعد عنده انكسرت. فرق شنو؟ نعم. طيب خلاص. وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا حكمة الله تعالى في رفع المسببات لأسبابها. إذن هؤلاء خالفوا العقل والنقل والحس، خالف العقل والنقل. الزجاجة إنما كسر عندما ضرب الحجر، فالحجر سبب في كسر الزجاجة، سبب قدري وسبب في كسر الزجاجة. النار سبب في الإحراق، الماء مع البحر سبب في الإغراق، كل هذه أسباب، كل هذه أسباب. إنكارها إنكار للحس. نعم. والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة في ذاتها. طرف آخر غلا في الأثبات، في الأسباب، ونسي المسبب حتى جعل هذه الأسباب مؤثرة بنفسها. الأسباب تؤثر بتأثير الله، بتقدير الله تعالى. هؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس، وقد دل الكتاب والسنه واجماع الامه على انه لا خالق الا الله، كما اننا نعلم بالشاهد المحسوس ان الاسباب قد تختلف عنها مسبباتها، قد تتخلف عنها مسبباتها، ان الاسباب قد تتخلف عنها مسبباتها باذن الله، كما في تخلف احراق النار لابراهيم الخليل حين القي فيها، فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. نعم. النار تحرق، هذه معلومة معروفة، النار تحرق. فإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار أبطل الله تعالى تأثير النار، نفس سبب في الإحرام، لكن هذا السبب قد يتخلف عن مسببه بتقدير الله. فشاء الله تعالى أن تكون نار بردا وسلام على إبراهيم، بردا وسلام لا تحرقه ولا تؤذيه. وأما الوسط هم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها، لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى بها من القوى الموجبة. الطرف الأول النفاة هؤلاء القدرية، والطرف الثاني الجبرية. القدرية أنكروا تأثير أسباب، أنكروا تأثير أسباب على الله، والطرف الثاني غلوا فيها. الأول هم الجبرية، الجبرية الأول، والثاني القدرية. أول الجبرية يقول الإنسان مجبور على فعله، أنكروا أسباب الشرعية ويطاع والمعصية، يقول الإنسان طاعة وعصى مجبور، إذا أنكروا الأسباب الشرعية. والطرف الثاني غالوا في الأسباب، قالوا لا يفعل فعل بنفسي لا دخل مشيئة الله، فأثبتوا مؤثرا أو خالقا مع الله تعالى. الطرف الأول هم الجبرية، والثاني هم القدرية. وهؤلاء هم طائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون مع بهما فعله، وهو مريد قادر فاعل، لقوله تعالى منكم من يملك الدنيا. العبد يكون مريدا وقادرا وفاعلا، في هذا الرد على الجبرية، رد على الجبرية. الجبرية قالوا ليس له إرادة ولا قدرة ولا فعل، إنما هو كالريش مهب الريح، ونسبة الفعل إليه مجاز، هم الجبرية. فالله تعالى أثبت الإنسان إرادة وقدرة وفعلا وعملا. لقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله وغدوا على حظ قادرين، وقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، وقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نعم، كل ما سبق رد على الجبرية، وما سيأتي ورد على القدرية. لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني هاتان آيتان تردان على الجبرية والقدرية، لمن شاء منكم يستقيم إثبات المشيئة لعبد، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين فإثبات أن مشيئة العبد تابع لمشيئة الله، فيها رد على من؟ على القدرية. إذن هاتان آيتان تردان على الجبرية والقدرية، الأولى رد على الجبرية، والثانية رد على من؟ القدرية. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. نعم، إذا كان الإنسان مخلوقا فصفاته مخلوقة، لأن الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف. نقم من هذا الحد واصل بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. الصفة تتبع الموصوف، فإذا كان الإنسان وهو الموصوف مخلوقا فأوصافه مخلوقة، أفعاله مخلوقة، إرادته مخلوقة، كل ما يأتي وما يذر مخلوق. أي نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سبحانه.